يقول هنا ما حكم التبليغ خلف الإمام؟ لا يجوز إلا عند الحاجة، إذا احتاج إليه فقط. صوت الإمام ضعيف، الناس كثيرين، الكهرباء رفعت، الناس ما يسمع صوت الإمام يفعل. لذلك ما فعل في عهد الإسلام إلا في مرض موته، في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت كان الصديق يكبر ويسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وخليل في المختصر قال إذا احتاج إليه، خليل مالكي كتاب المالكية قال إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه. أما إذا ما احتاج إليه المالكية أنفسهم يرون أنه ربما أبطل الصلاة لأنه كلام لغير معنى، رفع الصوت لغير معنى، فالأمر خطير. لكن طبعا العادات القديمة بعض الناس في بعض الأماكن يقول لك والله يا مولانا الصلاة بدون تبليغ زي الملاح المذهب مسيخة، وبعض الأئمة يقول لك والله إذا ما في مبلغ ولا زي جرق وسنشوك يعني ثقيلة خالص، دي أذواق ما كانت يوما حكما على الشريعة. يعني نفسيا كده يقول لك ترتاح، نفسيا دي علاقتها بالشريعة شو؟ نفسيا كده، أين الحجة والبرهان في هذا؟